وإنه في ضلال مبين. وهذا مقام تهديد وترهيب. ولما دعوا قومهم بالترغيب والترهيب نجع في كثير منهم، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوداً وأفواجاً. وفي هذا دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً صلوات الله وسلامه عليه إلى الجن حيث دعاهم إلى الله، وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ثم خاطب الله المنكرين البعث المستبعدين قيام الأجساد يوم المعاد، فقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يمسه بخلقهن إعياء ولا تعب قادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. وذلك أنه قال لها كوني، فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال متوعدا من كفر به: ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم أليس هذا العذاب حقا أم أنتم لا تبصرون؟ فلا يسعهم حينئذ إلا الاعتراف، ويقال لهم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وفي هذه الآية تثبيت من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على المضي فيما قلده من عبء الرسالة وثقل أحمال النبوة، وأمر له بالتأسي بأولي العزم من الرسل قبله الذين صبروا على عظيم ما لقوا من قومهم من المكاره وما نالهم منهم من الأذى والشدائد، وألا يستعجل حلول العقوبة بقومه، فإنهم حين يعاينون يوم القيامة وشدائده يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا، ويشعرون أنهم لم يلبثوا فيها إلا ساعة من نهار. ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن بلاغ لهم، فهل يهلك الله بعذابه إلا من يستحق العذاب؟ الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل.